ذلكم، أي ذلكم إشارة للأمر اللي حدث، إنهم يعني يضربوا فوق الأعناق واضربهم هم كل بنات وودوهم وربنا شديد العقاب، هذا الأمر ذوقوا، كان لابد أن تذوقوا، كان لابد أن تذوقوا. ما هو الذوق؟ هو الإحساس بالمطعوم شرابا كان أو طعاما، أدي الذوق. إلا أنها تعدى إلى كل محس به ولو لم يكن مطعوما. لما يجي ربنا يقول له ذق إنك أنت ذق الإهانة، والإهانة مما يطعم ومما يشرب، لا الإحساس، لكن ذوق الطعام دي الحاسة إيه؟ الحاسة الظهرة أو في الإيه؟ في الإنسان، إنه يدوق ده يلاقيه حريف، وده يلاقيه حلو، وده يلاقيه خشب، وده يلاقيه ناعم، وده يلاقيه كل ده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعة يضرب لنا المثل على تعميم شيء يقول لك فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الجوع ده الجوع سلب الطعام، كيف يقول أذقته الجوع؟ ده الجوع يعني ما فيش ايه؟ ما فيش طعام. يبقى معنى أذاقها الله ايه؟ ويقول لك لباس الجوع إيه؟ أذاقها ولباس، هو اللباس مما يذاق، لا الجوع مما يذاق ولا اللباس مما ايه؟ مما يذاق. انما شو قال لك؟ هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الإذاقة الإحساس الشدي بالمطعوم على الأول، ولباس الجوع اللباس يعم البدن، فكأن الإذاقة هتتعدى إلى كل إيه؟ إلى كل البدن، مش بس الهنا. وده يدوق الأنامل تدوق والرجل تدوق والصدر يدوق والرقبة تدوق. ليه؟ قال أذاقها لباس، واللباس بيشمل الإيه؟ الجسم كله. يبقى الإذاقة تعدت إلى كل الإيه؟ إلى كل الأعضاء. ذلكم فذوقوه. الله. طب الذوق دي غير البلع وغير الانتفاخ، ودي حاجة بنشوفها حتى في عالمنا السلعي والتجاري. ساعة ما تروح مثلا تشتري مثلا جوافة أو تشتري بلع أو تشتري تين وبتاع، يقول له التين كويس مثلا، يقول لك آه ده حلو، أو خد دوق بس، الدوق مش تشبع، تدوق بس. عشان إيه؟ عشان تاخد بقى وتاكل على راحتك. يبقوا له أنت شفتوه في الدنيا دي بس ذوق لذاقة، إنما هتاخدوا الباقي بعدين، هتاخدوا الباقي إيه؟ يبقى دي بس كده يعني إيه كده اسمها إيه؟ على لساني ولا تنسان. اللي انتوا شفتوه العذاب ده هو هين جدا بالنسبة لما ترونه في الآخر، لأنه بس ذوق، والذوق بس تدرك حلاوة المطعوم بدون أنت إنك أنت تشبع منه، إنما الشبع اللي على أصلها هتجي إمتى؟ هتجي في الآخر. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم أي ما حدث فذوقوه. وبعدين أهزقه وأن للكافرين عذاب النار. يبقى الشبع فين؟ في عذاب النار، إنما هنا بس إيه؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل ما يجي عذاب الآخر هيبقى لهم إيه؟ عذاب قبل كده شوي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. العذاب هو إيلام الحي، إيلام الحي. فإذا أحببت أن تديم ألمه فأبق فيه آلة الإحساس بالألم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن سليمان وعن الهدهد يقول إيه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. أكن الذبح ينهي العذاب بدليل أنه مقابل لأعذبنه أو إيه؟ يبقى العذاب لازم تبقي الحياة وتحدث له الألم، لازم تبقي الحياة ويحدث له الإيه؟ وتحدث له الألم، لأن ربنا عملها مقابل لأعذبنه عذابا شديدا أو لإيه؟ أو لأذبحنه. يبقى فيه العذاب. طب عذاب النار، طب النار دي لما يدخل في اي حاجه ما هتتحرق وتنتهي؟ ام قال لك لا، ما هو ايه الفئه الاخرى؟ اطمئنوا، فانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب.